السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم لآخر مرة مع موجز أنباء الآخرة. حقيقي سعيد وحزين في نفس الوقت. سعيد إن احنا بنتكلم عن الجنة، وإن احنا هنتوعد النهاردة إن كل اللي ربنا يصله انه يشفع للتاني عشان يخش الجنة ما يبخلش، ويبقى الوعد دوت ان شاء الله مسطر في صحفنا، ان احنا وعدنا بعض كل اللي ربنا ذله بالشفاعة انه يشفع علينا او نشفع عليه، عشان ربنا يجمعنا واياكم صحبة في الجنة، ربنا ما يحرمناش من بعض. قبل ما ابدأ اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر كل اخواني واحبابي القائمين على قناة اقرأ، بشكرهم واحد واحد، ولا يسعني إلا أن أقول لهم ربنا يجازيكم عني كل خير على هذا الجهد الجميل اللي بذلتموه عشان نطلع الحلقات بالشكل دوت. وأنتم لا تعلموا كم بذل من الجهد عشان نقدر نطلع لكم الحلقات ديت. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظنا وإياكم. وتخيلوا لما يكون بنسجل كل يوم 6 حلقات عشان نقدر نوصل لكم البرنامج دوت. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ونفتكر بقى البرنامج ده لما نقعد مع بعض كده في الفردوس الاعلى، امل في الله كبير والله، وعندنا حسن ظن بالله. اقول لكم، فاكرين لما في يوم من الايام عملنا في قناه اقرا برنامج يوم في الجنه، وقعدنا اتكلمنا عن الجنه في 29 حلقه، وبعدين بعدها بسنتين عملنا معاكم برنامج اسمه موجز انباء الاخره، وكان من ضمنه برضو ان احنا ختمناه في الجنه، لان في النهايه لابد ان احنا نوصل بالاخره للجنه، لان هو ده يعني مرادنا، ان احنا ربنا يرضى عنا وان احنا نفوز بجنته سبحانه وتعالى. النهارده الحلقه الاخيره، ويا رب ما يكونش اخر لقاء بيننا وبين بعض، ويا رب يجمعنا واياكم دايما في الدنيا على الطاعه، دايما على الطاعه، مش عايزين نجتمع غير على طاعه، وفي الاخر يجمعنا بقى في الفردوس الاعلى ونقعد نفتكر ذكرياتنا. واقعد اقول لكم، فاكرين لما قعدنا نتكلم في الحلقه رقم 29 عن ان الجنه دي دار الخلد اللي ان شاء الله ربنا هيجعلنا خالدين مخلدين فيها ابدا. وفي اليوم دوت لما اتكلمنا وقلنا اوعى ننسى الشعار اللي رفعناه في السلسله ديت، قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا اعددت لها. لما راجل بيساله بيقول له: متى الساعه؟ قال له: وماذا اعددت لها. فاخترنا كلمه وماذا اعددت لها، وقلنا هو ده هيكون الشعار بتاع البرنامج دوت من اول حلقه لاخر حلقه لاخر اعمارنا. فعايزين نقول: وماذا اعددت لها بعد 29 حلقه. ها، معقوله لسه مش ناويه تتحجبي بعد 29 حلقه؟ مش معقوله ان انت مش لسه ناوي تصلي؟ ان شاء الله هتصلي، واللي كان بيعق امه وابوه ان شاء الله هيبوس ايديهم ورجليهم ويراضيهم، عشان هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوارد اوسط ابواب الجنه. واللي بياكل حرام انا واثق انه هيبطل ياكل حرام، واللي ان شاء الله كان متكاسل عن ذكر الله او عن القران ان شاء الله هيبقى رافع شعار: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اكيد الحلقات ديت لازم تغيرنا. انا مش مجرد يا جماعه واحد جاي بحكي حواديت، انا جاي بجهز ماده. وبرضه عشان اكرر عشان حضراتكم ما تنسوش، المواد المادة بتاعت البرنامج كله كانت من كتابين، كتابين بتوعي الحمد لله رب العالمين، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، والكتاب الثاني اسمه قصة النهاية أحداث نهاية العالم. الكتابين طبعا متوسعين، أنا بذكر فقط نقاط بسيطة جدا، إشارات بسيطة. موجز أنباء الآخرة، أنا لما أذكر أنباء الآخرة كاملة، ولعل العمر يطول بنا ونيجي هنا في قناة اقرأ إن شاء الله، وبرنامج على مدى 60 70 80 100 حلقة، ونذكر لكم رحلة إلى الدار الآخرة بتفاصيل أنتم ما سمعتوهاش، تفاصيل مهمة أوي أوي. هذكر لكم تفاصيل والله العظيم لو نعلمها يا جماعة أقسم بالله لا نفطر عن ذكر الله ولا عن طاعة الله. عشان كده ربنا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله سبحانه وتعالى. الجنة دار الخلد، قال جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، عطاء لا ينتهي ولا ينقطع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يجاء بالموت عشان تطمن أنت هتبقى مخلد، محدش هيقبض روحك خلاص، لأن الموت نفسه مش ملك الموت، لا ده الموت نفسه هيدبح. سبحانك يا رب. يجاء بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع في مكان بين أهل الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون، مع أنهم أول مرة يشوفوه بس ربنا لا يعرفهم، من هو ده الموت؟ يقولون: بلى، إنه الموت. ثم ينادي نفس المنادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون، يقول: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار. ثم نفس المنادي يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، ربنا يعفينا ويعافيكم، خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وسلم: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأن هم في نعيم لا يخطر على قلب بشر. الحاجة الوحيدة اللي قلقاهم إن هم يخرجوا منها، فقال لهم خلاص خالدين مخلدين. ونظر إلى أهل النار وقال: يا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ربنا يجعلنا من أهل الجنة. أعياد المؤمنين في الجنة كتير قوي، لكن أعظم عيد هو يوم المزيد، يوم ما تيجي الملائكة ويستأذنوا الغلمان اللي قدام كل قصر من قصور المؤمنين، يقول له: يا غلام، استأذن لي على ولي الله. فيأذن الولي: تأذن أنت وتأذني أنت، خلي الملك يخش. فيدخل يقول: يا ولي الله، إن ربك يستزيرك فحي على زيارتي. ربنا طالب منك الزيارة، تعال عشان تزور ربنا. نزور ربنا سبحانه وتعالى، أجمل لحظة. ربنا اللي أنعم علينا وأكرمنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إدانا نعم لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لو إن واحد كل يوم بيسيب لك تحت مخدتك 100,000 دولار كل يوم، وانت بقالك 10 سنين ما تعرفش مين اللي بيسيب لك الفلوس ديت، وهم قالوا لك: تعالى هنوريك الرجل اللي بيسيب لك كل يوم 100,000 دولار تحت مخدتك. تقول لهم: أمنية عمري أشوفه عشان أشكره. ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قالوا لك ربنا اللي كل يوم بيجدد لك النعم، النعم مش حكر عليك. في ناس نامت صبح تلاقت نفسها ما بتشوفش، وفي ناس نامت صبح تلاقت نفسها ما بتقدرش تتحرك. ربنا يعفينا ويعافيكم، أصيبوا بالشلل. فربنا كل يوم بيجدد معاك عقد النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتخيل حضرتك ربنا اللي أنعم عليك بالنعم دي كلها، وانت بقى رايح تشوف صاحب النعم، رايح تشوف المنعم اللي ياما غرقنا بنعمه سبحانه وتعالى، رايح تشوفه في يوم المزيد. يوم المزيد ده يوم جمعة على فكرة، لأن أعياد الدنيا هي أعياد الآخرة. عيدنا في الدنيا إيه؟ العيد الأسبوعي، عيد يوم الجمعة. كذلك يوم القيامة هيبقى يوم جمعة. طب يوم القيامة ده عيد في إيه؟ عيد لأن هو لقائك مع ربنا، ويوم المزيد يوم جمعة برضه. وتقول لي: طب يا شيخ عمر، مش أنت قلت الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار؟ بتقيس الأيام إزاي؟ بتقاس تقديرية كده، يتعرف من خلال الملائكة تقول لك: النهاردة الجمعة، تعالى زيارتك لربك سبحانه وتعالى. ايه ده، وانا مش هشوف ربنا غير يوم جمعه بس؟ قالك لا، الناس بتختلف حسب ايمانها وحسب قربها من ربنا. في واحد مش هيشوف ربنا الا يوم الجمعه في الجنه، وفي واحد هيشوف ربنا بكره وعشيه، يشوفه كل يوم مرتين، وفي واحد هيشوفه اكتر واكتر. وخد بالك الرؤيه مش بالعدد وبس، لا، بالعمق وباللذه. يعني ايه؟ يعني انا بحب ربنا بنسبه 100%، فانا لما بشوفه بتلذذ برؤيته 100%. واحد بيحب ربنا بنسبه 70%، فلما بيشوف ربنا يوم القيامه بيتلذذ برؤيته 70%. على قد حب ربنا في قلبك على قد لذه رؤيتك لوجه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى هي الجنه، والزياده هي النظر الى وجه رب الجنه. وخد بالك حبيب قلبي، خد بالك اختي الفاضله، الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، والزيادة في الجنة أكبر من الأصل. الزيادة في الدنيا لو أنت رايح تشتري كيلو جبنة من البقال، فبعد ما بيوزن لك الكيلو فبيحب يكرمك عشان تكون زبونه بعد كده، فبيقول لك: والحتة دي هدية مني. ممكن تكون قد إيه الحتة ديت؟ 50 جرام، 40 جرام، 100 جرام بكتير. إنما مش ممكن هيوزن لك كيلو ويحط لك عليه 2 كيلو هدية، صح كده؟ فالزيادة في الدنيا أقل من الأصل. الجنة لا، الزيادة في الجنة أزيد من الأصل. الجنة هي الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى. طب والزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله. ويقينا أعظم لذة في الكون ده كله وفي الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن القيم: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحان الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا من كمال اللذة، ربنا هيكلمنا في الجنة وهيحاضر كل واحد فينا محاضرة لوحده ويقول له: فاكر لما عملت كذا في الدنيا وأنا لحقتك وتبت عليك، وفاكر لما أنا منعت عنك متعة من الدنيا كنت بحميك من الدنيا زي ما أهل المريض بيحمي المريض من الأكل والشرب خوفا عليك إن الدنيا تنغمس في قلبك فتبعد عني فتخش النار. فربنا بيحميك من الدنيا، هيكلمك وهيسلم عليك، هيقول سلام عليكم يا أهل الجنة، هيسلم علينا وإحنا نرد السلام على الحق سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل لذة الخلود في الجنة وآخر لحظات جميلة هنتكلم فيها عن الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله بحبكم في الله وبتمنى ربنا يجمع لي بيكم في الجنة. ربنا بيقول: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة. مش عايز يكون عينيك بس على الجنة وبس. أنا لو سألتني نفسك فيه أقول لك نفسي ربنا يرضى عني، ولو سألتني عن الأمنية رقم 2 و3 و4 لحد 10 هقول لك برضو أن ربنا يرضى عني، لأنه لو رضي عني هيسعدني ودنيا وآخرة. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. شوف ذكر بقى الجنة والمساكن، وهو قال لك: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقلنا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن لما نكون احنا في الجنة بنتمتع في الجنة، ربنا يطلع علينا جميعا في الجنة وينادي النداء الجميل الرائع اللي نفسنا نسمعه، يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. سبحان الله. شوف هم قالوها لأن الآية بتقول كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنقول: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أفضل من ذلك؟ أفضل من حور العين والأنهار والأشجار والبحار والمتع والخضرة والنعيم والخيام واللؤلؤ والغرف والقصور، كل ده في حاجة أحسن من كده؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولوا: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ إحنا عقلنا حار مش عارفين فين إيه الأفضل من كده؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، اللهم ارض عني وعنكم يا رب العالمين. لما ذكرنا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، حبيت أقول لكم حاجة زيادة شوية، إن في تدرج، لأن قلنا قبل كده في أول حلقات هذه السلسلة المباركة قلنا في تدرج للبصر. في الدنيا أنا ما أقدرش أشوف غير الإنس والدواب والطيور، لكن ما أقدرش أشوف لا الجن ولا الملائكة. فعند الموت الإنسان اللي في السكرات يشوف الملائكة والناس اللي حواليه ما يشوفهاش، ولما نيجي يوم القيامة ينقلب البصر أو يتدرج التدرج الثاني اللي هو التحويل الثاني، أقدر أشوف الإنس والجن والملائكة. وبعدين لما أخش الجنة يتبدل البصر التبديلة الكبيرة جدا، فأستطيع أن أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة من الرسل، قال: لن تراني. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، مستحيل تراني، ولكن عايز تتأكد، ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لسه ما ظهرش، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا. فإذا ما نقدرش نشوف ربنا في الدنيا إنما نشوفه في الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه كما عند النسائي بسند صحيح، شوف الدعاء الجميل، عايزك تكثر من الدعاء ده، بيقول له: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. لذة كبيرة قوي. تخيل الإمام ابن القيم في حد الأرواح بيقول لك إيه: بيقول لك ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب. يا خبر أبيض، ده أهل النار اللي بيعذبوا وبيتكووا وبيشربوا وبياكلوا الزقوم والغساق وبيشربوا من الحميم وكل ده، وفي عذاب أكتر من كده. آه ده أكبر عذاب بيتعذبوا أهل النار، هو حجبهم عن رؤية وجه الكريم التواب القهار سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالنبي بيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. في يوم من الأيام النبي قاعد مع الصحابة فبيقول لهم، الحديث البخاري ومسلم، بيقول لهم: هل تضرون في، هم بيقولوا له، بيقولوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف شوق المؤمن لربه، شوف شوق الإنسان أنه ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بيقول له: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تضرون بيحصل لكم ضرر، هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشوف واضح جدا وما فيش أي حاجة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ ما فيش سحاب كده حاجة بالشمس حد ما يقدرش يشوفها؟ قالوا: أبدا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. معناه إيه؟ معناه إن أنتوا هتشوفوا ربنا بكل وضوح وجلاء في الجنة، مش هيبقى فيه حجاب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ عارف ولله المثل الأعلى، لما حد بيضيف واحد، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحطت له 15 صنف أكل، يقول له: حبيب قلبي أجيب لك حاجة تاني؟ ناقصك حاجة؟ مش ده اللي بيحصل؟ ناقصك حاجة؟ طب أزودك؟ طب أجيب لك عصاير؟ طب عايز كنز؟ طب عايز مش عارف ايه؟ ويفضل طول ما هو عمال يقول له: ايه اجيب لك حاجه. الله، شفت حنيه ربنا، شفت رحمه ربنا. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعز النعيم اللي احنا بنتنعم فيه اللي هو لا يخطر على قلب بشر، بيقول لنا: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقول اهل الجنه: الم تبيض وجوهنا؟ انا عايز اكتر من كده. الم تدخلنا الجنه؟ الم تنجينا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، الحجاب الذي كان يحجبنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله، آخر حاجة ربنا بيقول: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآية بتقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أن ربنا هدانا. حتى ربنا بيقول في سورة الأعراف إنهم بيقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الله، عايزين نرجع يا جماعة للشعار اللي رفعناه في السلسلة ديت. وماذا أعددت لها؟ الآن بتجري والعمر بيجري وحياتنا عاملة زي ورقة النتيجة، كل ما تشد ورقة كل ما بتقطف يوم من عمرك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. من باب برضو من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أهدي هذه السلسلة وأهدي كل كلمة قلتها في دعوتي من يوم ما ربنا شرفني بنعمة الدعوة، وأهدي كل كتبي، أكثر من 220 كتاب وأكثر من 1500 محاضرة، واللي ربنا يقدرني أقدمه بعد كده إن شاء الله يكون أضعاف أضعاف مضاعفة. أهدي كل ذلك، يكون في ميزان حسنات أبي وأمي الله يرحمهم رحمة واسعة، اللي أتمنى أن ربنا يجمع لي بيهم في الجنة، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني فعلا ولدا كريما بارا بوالدي، عشان ربنا يدخلني من أوسط أبواب الجنة. عايزين نتذكر وماذا أعددت لها. بالله عليكم، كلكم عارفين ان والله العظيم بحبكم في الله، وبتقرب لربي سبحانه وتعالى بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، وبقول نفسي ربنا ما يحرمناش من بعض، نفسي ما نفترقش أبدا، نفسي زي ما ربنا جمعنا في قناة اقرأ على ليلة في بيت النبي، نفسي نتجمع بليلة في بيت النبي، رغم أننا بقدم الآن موجز أنباء الآخرة، لكن ما أقدرش أنسى أبدا ليلة في بيت النبي. أجمل برنامج في حياتي وأقرب برنامج إلى قلبي وقلوب كتير من المسلمين. ولما سافرت أوروبا وأمريكا شفت وقع البرنامج ده على قلوب الناس هناك، حاجة تفرح، حاجة تفرح وتدخل البهجة على القلب. بتمنى إن احنا نتجمع كده صحبة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله احنا الجروب بتاع ليلة في بيت النبي، حاولنا نعرف الناس قدر النبي، حاولنا نربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم يا شباب، وبالله عليكم يا بنات، وبالله عليكم يا آباء وأمهاتي، وبالله عليكم يا بناتي وأولادي، عايزين من دلوقتي نقف وقفة محاسبة. اللي ما بيصليش يصلي، واللي مش لابس حجاب تلبس حجاب، واللي بيعق أمه وأبوه يراضيهم، واللي بياكل حرام يسيب الحرام، واللي بيسب ويشتم يبطل، واللي بيغتاب وينم يبطل، واللي بيكذب يبطل. وكل حاجة تقربنا من الجنة عايزين نعملها، وكل حاجة تقربنا من النار عايزين نبعد عنها، عشان مش عايزين نتحرم من بعض. نفس ربنا يجمعنا بيكم في الجنة، نفس ربنا يجمعنا بيكم في الجنة، عشان أفكركم أقول لكم فاكرين الحلقة رقم 29 في هذه السلسلة موجز أنباء الأخيرة لما قلت لكم نفسي أقابلكم في الجنة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعني بيكم في الفردوس الأعلى، ودعولي ودعي لكم، وندعي البعض بظهر الغيب، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعلنها توبة لإلادي، ونقول إن شاء الله صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، لعل وعسى السلسلة ديت تغير قلوبنا وترجعنا لربنا وتحببنا ببعضنا. أتمنى لكم عيد سعيد، وأتمنى يكون عيد الدنيا موصول بعيد الآخرة في يوم المزيد. ربنا يجمعنا بكم في يوم المزيد حينما ننظر إلى وجه الرب المجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.